اختلف العلماء هل لصلاة الاستسقاء وقت أو تصلى في كل وقت، هل معناها تصلى هل تصلى بعد الظهر، تصلى في الليل، تصلى في الضحى؟ الأحاديث التي تقول إنها كما في حديث ابن عباس وسيأتي أنها كالعيد، قالوا إنها أيضا في الوقت تكون كالعيد، حتى في وقتها تكون كوقت العيد، وسبق معنا أن وقت العيد يكون بعد طلوع الشمس وقبل وقت النهي إلى الزوال، هذا كل وقت للعيد، وأنه لو أنه لم يعلم الخبر إلى متأخر فإنهم يصلون من الغد كما سبق معنا. فبعضهم بعض العلم الذين يقولون أن صلاة الاستسقاء كالعيد إذا يكون وقتها كوقت العيد تكون فيه بعد طلوع الشمس. وهناك من قال إنها في كل وقت حتى في الليل تصلى، وصلى كذلك أيضا في أي وقت، لكنها لا تصلى في وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى عدة مرات على وجوه متعددة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي، ذكر منها ستة وجوه، أو ذكر ستة أو حصرها ستة وجوه، منها أنه دعا دعاء فقط وكان جالسا مع أصحابه استسقى وجالس دعاء جرى الدعاء، ومنها أنه صلى صلاة خاصة كما هنا، أنه وعد الناس يوم يخرجون فيه فطالب خطب بهم وصلى واستسقى، ومنها أنه استسقى يوم الجمعة أثناء الخطبة، استسقى يوم الجمعة أثناء الخطبة، ومنها أنه استسقى لما كان في غزوة تقابل مع المشركين ولم يكن عندهم ماء، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وهم خارجون لأمراضه، حتى إنه تحدث المنافقون فقالوا موسى يستسقي لقومه وهذا لا يستسقي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في خبره فاستسقى عليه الصلاة والسلام وسق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بصلاته كاملة، واستسقى بمجرد الدعاء، واستسقى في خطبة الجمعة، واستسقى في الغزو. ويقال ان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء كما في خبر عائشة انه كان في السنة السادسة من الهجرة، كان في رمضان، قيل انه كان في رمضان السنة السادسة من الهجرة. ونكتفي بهذا لأن الباب الآتي والكلام على أحكامه سوف يقول، فنكتفي بهذا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحديث يقال تلعثم إذا اضطرب كلامه ولم يحسن الحديث، إما لخوف وإما لخجل وإما لغير ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يتلعثم، يعني لا يتكلم كلاما فصيحا واضحا لأن عنده اضطرابا نفسيا أو عنده خوفا أو عنده نوع من التعجج الحديث ويسمى تلعثما ويعتما. لكن بما يبدو السياق أسلم ولم يتلعثم يعني ولم يشرد له، وهذا معنى مباهنة بقوله لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود لو باءته مباهنة مباهنة كفر يعني كذب يعني كذب وكم يعلمون ليس أن الحق يعني لم يتبين لهم ولم يستوعب لا وإنما هو بخت يعني كذب مباهت بمعنى كذب مباهت مشتل الحق وغمط الناس يعني ظلم الناس. هل يأمن الناس أن نفقد أجولا حتى خروج أجول وأجول بن عيسى عليه السلام؟ على كل حال فيما يتعلق بإفراط الساعة أولا مواعيدها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سواء الساعة أو أشرافها، ونعم لها علامات كبرى كما جاء في ذلك الأحاديث منها ظهور يأجوج ومأجوج ومنها الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، كل هذه من الأسباب الكبرى. لكن لا يبدو الله أعلم أنها يبدو أنها من آخرها خروج الشمس المغربية، خروج الشمس أو طلوع الشمس المغربية هذه من آخرها لأنها إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها، بينما في أيام الدجال هناك مؤمنون وكافرون. لذلك أيضا نزول عيسى لأنه هو الذي ينزل عليه السلام وهو الذي يقتل الدجال، فهذا كله تدل على أن الناس لا زال الإيمان والكفر موجودين، ولا زالت هناك فرصة للتائبين أن يتوبوا. إذا طلعت الشمس من مغربها فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها. وصلنا بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين من مراكب، ما المراد بركبة؟ هل يعني بالمنبر أو الراحلة؟ هذا لما بسبب الكسوف طويلة ما ذي فيها يقول فيه رجل في بلد لا يصلي ولكن فيه سبب آخر وأنه لا يقرأ الفاتحة منذ 20 سنة لا يقرأ صحيحة وإنما قرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم وأخبرناه بأنها غير صحيحة صلاته قال هي صحيحة قال قد يقرأ الفاتحة صحيحة ولا أدري أنا متعمد أم هذا يريد بذلك أما إذا كان يعرفها ثم أخره متعمدا فلا تصح صلاته وعليه أن يعيد الصلاة أما إذا كان يجهل ثم تعلمها فأرجو أنه في وقت الجهل الصلاة صحيحة لأن هذا مبلغ من العلم أما إذا كان يعرفها ثم يتركها عمدا فإن هذا عليه أن يعيد الصلاة جاء رجل منذ 6 أو 4 سنوات جاء في شهر رمضان الصباح ثم قال لوالدي أقتري من أجل أن يطعها فأفطرت من أجل زوجها فما حكم هذا العمل وهل علي أي ذنب وإذا كان فيه ذنب فماذا على كل واحد أما إذا كان هو يعني دخل بالنهار وهو مسافر ودخل مفطرا بسبب السفر هذا لا شيء عليه من حيث الكفاره لانه ما كان صائما اما المراه اذا كان صائما في رمضان وافطرت بالجماع فانه يفسد هذا اليوم وعليه كفاره هذا اذا كانت مختاره اما اذا كان مكرها لها بالاجبار فانه لا شيء عليها إلا قضى هذا اليوم أما إذا كانت راضية ومختارة لأن ما كان له أن يفعل ذلك وهي صائمة صياما واجبا فإن كانت برضاها فعليها أن تعتق رقبة فإن لم تجد فالخصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا والزوج كان صائما فأدركه وأما إذا كان غير صائم لأنه قدم من السفر مسافرا قدم في النهار كان مسافرا فإنه ضيفا كان الواجب عليه يمسك لكن لا يبدو أنه التزم الكفارة لأنه لم يكن صائما أما لو كان مسافرين وطئا في السفر فهذا لا شيء فيه ولو كان في رمضان إذا كان مسافرا الصناديق المخصصة للنعال إذا فقد الإنسان نعله لا يجوز له أن يأخذ من النعال هذه أما إذا كانت النعال ملقاة لا يحتاج أصحابها أو لا يريد أصحابها الموضوعة في مكان القمامة فهذا لا معنى أن يأخذ منها لأن غالبا مثل هذه ترك أصحابها رغبة عنها وإذا كان أصحابها تركوها رغبة عنها فلا معنى أن يأخذ منها أما إذا كان في أماكنها المعتادة وليست مرمية فهذا لا يجب أن يأخذ منها شيئا هذا إذا كانت مرمية الأموال هذا ما يجب لأن أصحابها وضعوها سيأتوا إليه وإذا سنفقها وضعها في مكان عند البلاد معروف شيخ معلش بعد المرات الموظفين يسيطوه من برا الواحد يلاقي حدا لا لا يأخذ أما مثل إذا جمع مثلا وكان ناسين أو غيرهم لا لأن هذه عادة يأتي صاحبها يبحث عنها فلا تأخذها نعم امرأة من أدت مناسك العمرة كاملة إلا أنها عندما أرادت أن تطوف طواف الوداع بالرحيل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها المحيض، فهل يجوز لها طواف الوداع أو زيارة المسجد أم لا؟ أما الوداع فلا وداع عليها، الحائض لا وداع عليها محقق عنها، وأما الذهاب إلى المدينة فلا مانع من ذهاب المدينة ولو كانت على غير طهارة لكنها لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد. امرأة طافت حول البيت لمناسك العمرة بغير محرم، وكان برفقتها امرأة وزوجها، نعم زوجها مرة أخرى يعني، وزوجها هي حصل الزحام وتفرقوا عن بعضهما أثناء الزحام، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، لا مانع من المرأة تكون غير محرم، المحرم السفر، أما في لو طافت وصلت في الحرم وسعت من غير محرم فلا مانع، وإن كان صحبة المحرم لها طيب خاصة إذا تخشى على نفسها أو يضايقها الرجال ويزاحمها أو تضيع مثلا ما تعرف الاتجاهات ولا الأماكن فلا مانع، أما طوافها فصحيح ما شاء الله، طوافها وصلاتها وسعيها كل ذلك صحيح، المحرم هو للسفر وعند خوف الفتنة. الإنسان المبتلى بسلس البول هل عليه أن يغير إزاره كلما نزع عليه البول؟ لا، ما دام أنه مبتلى فيصلي على حسب حاله ولو أصاب ثوبه شيء من البول. رجل حصل عليه حادث وتوفي معه ثلاثة رجال، هل عليه كفارة نصفهم 60 يوما؟ لا، يصوم 180 يوما عن كل واحد شهرين متابعين، عن كل واحد شهرين متابعين 60 و60 و60، هذا إذا نسب الاعتاق، الواجب هو أن يعتق لا قطع عن كل واحد، فإذا لم يستطع أو لم يجد فليصوم شهرين متابعين عن كل واحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا،